فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، أو مسه ورس أو زعفران. أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أحل من الحج. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل بيديه. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال: أنبأنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله حين أحل. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله، وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا، تعني ليس له بقاء. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأطيب الطيب عند حرمه وحله. أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: أنبأنا شعيب بن الليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدأة والفأرة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى حتى نزلت والمرسلات عرفا، فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فدخلت في جحرها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم ووقاكم شرها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق. أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة والعقرب. أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحدأة. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال

سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة قالت: حدثتنا عائشة قالت: قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال: ادخل الحجر فإنه من البيت. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال: إذا أردت دخول البيت فصلي هاهنا، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو ان ابن عباس قال: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه ولكنه كبر في نواحيه. اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال: حدثنا عطاء عن اسامه بن زيد انه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فامر بلالا فاجاف الباب، والبيت إذ ذاك على 6 أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى 2 ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم كبر وهلل ودعا، فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى 2 ركعتين في قبل الكعبة ثم قال: هذه القبلة. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم النسائي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع 2 ركعتين في قبل الكعبة. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثني السائب بن عمر قال: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبي أنه كان يقود ابن عباس ويقيمه عند الشقة 3 مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فقال ابن عباس: أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم، فيتقدم فيصلي. حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال: أنبأنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف 7 فهو كعد رقبة. أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول

قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى محسرا، حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذ، رمى من بطن الوادي. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العالية قال قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منا فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذ فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده، ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء. أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم حصين قال حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ورمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم